قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه الدارمي والحاكم وصححه، وأقره الذهبي، وحسنه الشيخ الألباني. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ثلاث وصايا جامعة بليغة تعد من جوامع الكلم: اتق الله حيثما كنت، أي استصحب معك إيمانك بعلم الله جل وعلا بكل شيء، واطلاعه على كل ما يصدر منك حتى خلجات ضميرك، واستشعر رقابته عليك في أي مكان كنت، فإن هذا الشعور سيحملك على تقوى الله عز وجل، وذلك بتقديس شريعته وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه. حيثما كنت، في أي مكان وأي زمان وأي مجتمع، فهذا هو الالتزام الصحيح والاستقامة الحقيقية. أما الذي تترتب تقواه على نوعية المجتمع الذي يعيش فيه والبيئة التي ينشأ فيها، فإن كان في مجتمع صالح وبيئة طيبة اتقى الله تعالى واستقام على شريعته، وإن كان في مجتمع طالح وبيئة فاسدة لم يبال بمعصية الله جل وعلا وسخطه عليه، فهذا لم يتق الله حق التقوى، وإنما دخل قلبه اعتبار رضا الناس وسخطهم، فكان ذلك هو المصور لفكره والموجه لسلوكه. فهذا توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استشعار رقابة الله عز وجل في كل الأحوال، وهذا هو أقوى عاصم للمؤمن من التردي نحو الرذائل، وأقوى دافع له إلى التحلي بالفضائل. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وذلك من باب المكافأة على الحسنات، وكما جاء في قول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهو مثل على شكر الله تعالى لعبده على طاعته، والمراد بالسيئات هنا الصغائر، كما جاء في قول الله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومما ينبغي التنبيه عليه أن حقوق العباد لا تمحوها الحسنات، بل لا بد من إيصال الحقوق إلى أصحابها. وخالق الناس بخلق حسن، وهذه الوصية تمثل الجانب الاجتماعي من الإسلام، وذلك بمعاملة الناس معاملة كريمة.